الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعل القرآن نورا يهدي به قلوبنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل سبحانه: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله القائل صلى الله عليه وسلم: عليك بتلاوة القرآن وذكر الله، فإنه نور لك في الأرض وذكر لك في السماء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، حيث قال جل شأنه: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها المسلمون الأكارم، إن القرآن الكريم هو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وهو الهادي إلى طريق الله المستقيم، وهو دستور حياة المسلمين ومنهج الله تبارك وتعالى إليهم أجمعين. به تحيا القلوب وتسكن النفوس وتستقيم الجوارح، وهو كمال الروح. من تمسك به نجا، فهو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. فعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبشروا أبشروا، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: نعم. قال: فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. وقد جعل الله عز وجل القرآن عصمة وهدى ورحمة وشفاء. قال سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالقرآن يدعون إلى الهدى والحق، ويظهر جمال نور القرآن حينما يخالط القلوب فيغير ضلالها إلى هدى وعصيانها إلى طاعة، حتى إن جمال نوره جعل الجن يستمعون إليه ثم يولون إلى قومهم منذرين. وسجل القرآن الكريم ذلك، فقال ربنا جل وعلا: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وبعد استماعهم لآيات القرآن الهادية إلى طريق الله المستقيم، أنظروا قومهم كما نص على ذلك القرآن الكريم، فقال الله تبارك وتعالى عنهم: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. عباد الله، إن القرآن يحيي البيوت بنوره ويطرد منها الشياطين بقدسيته وجلاله. فعن ابن سيرين رحمه الله قال: البيت الذي يقرأ فيه القرآن تحضره الملائكة وتخرج منه الشياطين ويتسع بأهله ويكثر خيره. والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن تحضره الشياطين وتخرج منه الملائكة ويضيق بأهله ويقل خيره. وتتنزل الملائكة بالرحمة والسكينة على أهل البيت الذي يقرأ فيه القرآن، وتدعو لأهله وتصلي عليهم، فيعيش أهله في سعادة وطمأنينة وفرح وسرور. فعن أسيد بن حضير رضي الله عنه، وكان من أحسن الناس صوتا بالقرآن، قال: قرأت الليلة بسورة البقرة، وفرس لي مربوط، ويحيى ابني مضطجع قريبا مني، فزالت دولة فقمت ليس لي هم إلا يحيى ابني، فسكنت الفرس. ثم قرأت فزالت الفرس، فرفعت رأسي فإذا بشيء كهيئة الظلة في مثل المصابيح مقبل من السماء، فهالني فسكت. فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا أبا يحيى، اقرأ يا أبا يحيى، ذلك الملائكة دنوا لصوتك، ولو قرأت حتى تصبح لأصبح الناس ينظرون إليهم. الله أكبر. عباد الله، إن القرآن الكريم هاد، وهو داع للإنسان إلى طريق الحق حتى يكون في مأمن من الشر، ويهديه للتي هي أقوم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم آيات تنزيله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فهذا القرآن، هذا القرآن الكريم نور من الله جل وعلا، ومن أراد أن يكون له قبس من نوره فليحرص على قراءته واتباع منهجه. ومن حرم نور القرآن فقد حرم الخير كله، لقول الحق تبارك وتعالى في كتابه: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ولا بد معاشر المسلمين، لا بد أن ينعكس نور القرآن على حياتنا، فنتعامل به في أخذنا وعطائنا وبيعنا وشرائنا وجميع أحوالنا. فإذا تكلمنا بصدق، وإذا نصحنا بحكمة، وإذا نصحنا بحكمة وعلم، وإذا أعطينا بأمانة، وإذا عملنا بإتقان، وإذا أخذنا بحق، وإذا اشترينا وبعنا بلين ورحمة، فنكون بذلك مقتدين بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الذي وصفته السيدة الطاهرة عائشة رضي الله عنها بقولها: كان خلقه القرآن. صلى عليك الله يا عالم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيدي الحمائل. أيها المسلمون الأفاضل، ومن أجل تشجيع الأبناء والطلاب على حفظ كتاب الله جل وعلا وتعلمه، تبذل الدولة جهودا كبيرة فأنشأت المراكز الخاصة بتحفيظ القرآن الكريم، ونظمت الدورات في المساجد حتى يتعلم النشء كتاب ربه جل وعلا، وقد رفضت لحفظ القرآن الكريم الجوائز القيمة، وأعدت المسابقات بين الطلاب حتى يتنافسوا في حفظ كتاب الله جل وعلا. فاحرصوا رحمكم الله، فاحرصوا رحمكم الله على التحاق أبنائكم بهذه المراكز ليستثمروا وقتهم في تعلم القرآن الكريم. وأنتم أكثروا من تلاوة القرآن، واجعلوا لبيوتكم نصيبا من تلاوته، يكتب لكم الأجر والسعادة في الدنيا والفوز والنجاة في الآخرة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة من أمرتنا بطاعته امتثالا لقولك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا رحمكم الله أن القرآن الكريم يأمرنا بالقصد والاعتدال في أمورنا كلها وعدم الإسراف، حيث قال الرب تبارك وتعالى في محكم آيات تنزيله: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وللإسراف صور كثيرة، منها الإسراف في استخدام المياه، وقد نهى النبي الأكرم والرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم عن الإسراف في الماء، حتى وإن كان لأجل الوضوء. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ، فقال: ما هذا الطرف يا سعد؟ ما هذا الصرف يا سعد؟ قال: أفي الوضوء صرف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. فالماء عباد الله نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، وثروة وطنية يجب المحافظة عليها للأجيال الحالية والأجيال القادمة، بترشيد الاستهلاك وتركيب الأدوات التي تساعد على ذلك، وبالحد من إهدار المياه التي تبذل الدولة جهودا كبيرة لتوفير مياه الشرب المحلاة، وبعدم استنزاف المياه الجوفية. وعلينا أن نتعاون في حماية البيئة وعلى المحافظة على الموارد الطبيعية وترشيد استخدام المياه، ونربي أولادنا على ذلك. هذا، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، حيث قال الله عز وجل في محكم آيات تنزيله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم،